والمعنى أن هذه عصا أما هذه عصاك التي تعرفها والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها فألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. فقال ها هنا، فلما رآها تهتز أي تضطرب كأنها جان ولا مدبرا، أي في حركاتها السريعة مع معظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها مع عظم مع عظم خلقتها خلقه. مع عظم أو عظم مع عظم خلقتها مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطكاكها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر فيها تتقعقع كأنها حاجرة في واد. فعند ذلك ولى مدبره ولم يعقب، أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك. فلما قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول. ثم قال الله تعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال من غير سوء أي من غير برص. وقوله تعالى واضمه إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد من أسمر بن جرير مما حصل لك من خوفك من الحية. والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ربيع بن تغليب الشيخ الصالح في الكلام ولا شيخ صالح، قال اخبرنا ابو اسماعيل المقدم عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد انه قال كان موسى عليه السلام قد مري قلبه رعبا من فرعون، فكان اذا راه قال اللهم اني ازرع بك في نحره واعوذ بك من شره، فنزع الله ما في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون، فكان اذا راه بال كما يبول الحمار. وقوله تعالى فذانك برهانان من ربك، يعني القاء العصا وجعلها حيه تسعى، وادخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان، يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال تعالى إلى فرعون ملئه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله وخارجين لأمره ودينه. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني، وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسل معي أرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سقوته، قال رب إني قتلت منهم نفسا يعني ذلك القبطية فأخاف أن يقتلوني أي إذا رأوني، وأخي هارون أفصح مني لسانا، وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة، فحين خير بينه وبين التمرة أو الذرة فأخذ الجمرة فأضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير. ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اسلك به أزري وأشركه في أمري، أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم والقيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدق رد أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري يصدقني فيما أقول وأخبر به عن الله عز وجل، لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد. ولهذا قال إني أخاف أن يكذبوني، وقال محمد بن إسحاق رد أن يصدقني يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال في الآية الأخرى قد أوتيت سؤلك يا موسى